بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجم توت وردفتوت سجنتهي كقرآن بكم جرت انت نجينا ربي سنهارك أبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرت انت تك ربي كيس جراد داشن انججا درسين كأنك أرآ سورة النساء آية تربفة الرجل قبا والربو الرابو فتربنا هاتاسو درسين كي نكنت الأنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ربين كي نكنا جدا آيتون سورة النساء أكما بيتا أكاتا اتنام والإنجراتا أكاتا ات دنياتنا اتكابتني في أبا دنياتنا أرغتوك أبو حيط إلا فاداتي فمولا وان إثين دبتو قدفته سنر را حق يتامادا كغارير را دبتين ودبرسيته يتاما خوري إسال لي جبيس صاف جي چولي دبتت أرالي تو ديبو ديمتي akkumasan dubarte yatama kana way tafutan ille haqaysa e gaje charle dubatte akkasuma ijolle titiqo dubarti dur way tajahiliyum ma dasan yo hada ban isani irradu anille faraidan argattu faraidalle nidokatan malihi isana kalalche isani ditti فرائبا نمت إيراك هلولي أدوين مرة دي بزوقفة فرائد أرغتا شريعان سنبال لي ستيت آيان نكون وقنا جبت رفتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان ديرواني بقودة جرا نصيب مما ترك الوالدان كائن للرجال كتبت للرجال كوني خبر مقدمة قوني وان هادا فأبان دي سنرى قوني تهادا إنو للرجال دي راف تهادا المان دي راتب تهادا والأقربون أكو مثلا نم إساني تقيات وان دي سنرى قوني إساني فتهادا دي راف أقربون أنكوني والدانين وانا هادا في أبان ديسان أقربونا كن وان أبليجان إساني ديسان أقوم سموان أديرون تكاوسير لإساني ديسان إيقدواني وان إسان ديسان إرى إلم إيراك أودك أبا جتو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أما اللي ورى دربات دبرتيد آتي في اللي قودة جرى مما ترك الوالدان وان هادا فبان إساني قافد وان بي سنرة والأقربون آنا نساني فبليا نساني أبرون نساني وان بي سنرة اللي قودك أباني جدا دبرتي اللي أدان دبتي شعر ربي دير اللي دبتي دبرتي اللي فبا دبتي ما دي في وان يروس انكيسة ميتان دبرتي في إجو اللي رجروف dubbi masamma qaada hee dubbate rabbiin duubu ka du'e kun haadha abbaa isaanii tahina takka nama aanaa isaanii tahina dhiiraaf dubartiillee waan sanirraa qooda qaban wanni isaan qooda irraa qaban ka miiraasa ka dhaalmayaa sun mimmaa qalla dhaalika mimmaa qalla mubtadaan isaa hin qaddaram jaa suni waan xiqqaa tahirraallee haa tahu mimmaa qalla minhu aw kathur وان سان دي سان سان الرا وان تقاته هيفي وان قداته الرا اللي نعرقتان مما قال لانكون واني نهاد أبان دي سان سان هاتقاته اللي واني فر إساني آنا إساني دي سان سان هاتقاته اللي دنيا إسان دي ساني برادوان ها قدته اللي قدته اللي نموتو أكرب دي نساكي من التقود وفي أرقتا تقاته اللي أكسمو التقود وفي أرقتاني ديرا في دبرتيلين كان كيسة والقطع أرجتين سكيستي والقيت قودة كيستي اللي والهدب راني فرائد أرجتو كيستي والقيت أرجتو أباني مرتينو ديرت اللي أرجتو قبل دبرتين اللي أرجتو قبل ويتقودة من أمو كميت أك أرجتا نور فورا في جلت يعني نصيبا مفروضا قولني أكنت إسن إن جنة كوني قودة ديرك أمر براته إسن رتيتو نصيبا هذا النصيب حق مبين المقدار قولني أما دبن نكون قودة أدري إسان لي بيكمي همماته مفروض من الله تعالى ربي الآن را ديرك أما كإسن رتيته جيتو كديرك أما إسن رتيته كنرى قود رب الرادر كيته كلمة ديران لي أرغتون انتل كلي أرغتون وان أبان إسيد إيسي في وان آنا الرحيم إسيد إيسي الرادر كم تدالا أكمت تدالني هجم دالني إن ورفو الأفتر كانت نانسي أمس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين طولنا شريعة سلامة كنرى ويتفرائد قودا كان نما هدو كأسيت أرغمو نما كان شريعان ككني تيف تجرى كدوغ التجرى كترتيبني إسابيران غهين تجرى أبا في علم نم تجدو إيو أبا في أكاكيو نم تجدو إيو البرا جراتا وسو أبا نساجر أكاكيو نسدبرين دالو أكاكيو سن أبا كانت أفر رأتي دوغ أبا نم تجدو إيوكم دوبا وقت تقوني قودا مكانا يودو في أولو القربة نمني آنا نمتي تشدو إيسون نمني إساتي دياتو يو بكتسان روفي كرحيم إسا كشريان أرى قودا إسا فين كنين يو بكت قودا سان روفي واليتاما جولين أبانك أبني لبيين يتاما لي يو بكت قودا سان روفتي والمساكينو أبا مام برال مسكيني هي يسيو بكتسان دوفي فارزقوهم منهم إسان سني كنا هوري سن الرواتق وكنا في وقولوا لهم إسان جدا قولا معروفا جتشو مبيت كما جداني جرى لك قودة كنا أكنتك قوديك إن ربي وانقون قبنو كن قودة ربي تي أباسا ربي نرمافرته إسن اللي حقا كنا حاجان بيا جداتي وإرا كنا في جدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم والرواقود كان إلما يتاما كهريك أودنيف كنافي وانك أودن كان كيست أكن جل النيف ما الجدان وليخشى هاتو داتني الذين إسانا ولو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إسانا وان أصو أفدوبت ماتي تتكا للافا هم ننقبن دبات إيساني خافوا عليهم الرد صداتا سن أرقها صداتا تنماتا الرد ور أرآن تنوانا ما قودهم ور أرهن جاجتشو دافي تنمت وامني وانما دلقكم إن اللي قافتك كتو إلمان أفيك هنبرا آخراتنا ديما يو ويتبرا ديما جولي تتكو دتبدو لافتو كهم ننقلتين كوادلغتون دندهين تأفيد إيسي يو برا ديما بدا ندرا ميد أمتي ندرا ميد إنو جتشو صداتو سن أرأتنا ما تنكيسة تربيو فيها صداتو جتشو يو أرأتنا ما تنكيسة تربيو في صداتي تأساسا اللي ربين جزال خانكاهو إما تيساف إما جبيساف فليتقوا الله ربي فيها صداتني والربين دلق أجل دلقني والربين الرافقات أجل الرافقات وليقولوا قولا سديدا أما اللي هاجد أنيك مال جتشما سري دا هاجد أني جتشما سري دا هاجد أنه يتدبتني اللي نمو سياتنا الوفي أفان غاري اتحاسواني هكذا اندهان طول اللي اتقولني إسان سنين اللي قولا مصيبا للحق قولا سديد يتون جيتشو ما حقتك أجيلو إسانين هاجراني بأن لا يظلم في وسيته أحد نمتكو وصيات انا كيس ستك هميد امومتي نمن سلا دالمي ارغتولي كدابومتي أبار ربين قود إساء قود أك ربي إساء قود تهين أرغت جعني تمكتي جتشك أجيلا جدني جتشك أجيلا جدن سن رتي دلقا دانها أرغم سيساني جتشك معنا أما ليت دي بي مال جدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ور هرو جولي أبانك أبني ميت دانياتا ظلما جتشون أي ظالمين حالمید انین جولیسن حالمی کمید انتهنین که دنیا ایسانی نیاسن خوبنک امن آف ملبین آف انما یاکلون فی بطونهم نارا ون ایسان گرا ایسانی که ست نیاسن ای بدو کنی چون ار ان لیوان می آیا نیاسن جزان ایسا ای بدوان تهیف نوم ای بدنیاتی جیچو نوم ای بدنیاتی وسيصلون سعيرا آخرت اللي سينو دافتا أن إبدا قبين سيسا أكبر هذا قويا قياما إبدا قبان إسا وان برا كو قبان إسا دان قان قبن سينو دافتا أن يجو دوبا خورية تاما آيات السنة كيسة اللي آيات غرا سقلي جيت كيسة اللي تلابي ربي ويا تاما كان أكنتي حق أضعفاء ولمتك أبد حق أنامهم ننك أبني جبي سير ربنا كانت تمتدع كيستو كإلمان أبانك أبني هورية تاما أكنا من جبي سوف بكتنا في آياتوت برا سورة برا كيست اللي بك ميك أتدي بسي ببات ربين يو دنيا يتامى تنافتي السن اللي ولدت نيتاني كنيا تنتاتي فإن تخالطوهم فإخوانكم يو ولدت اللي مكتنين يتان أبلي ينما كيساني ولدت مكتنين يتان ما جد دوبة والله يعلم المفسد من المصلح ربي إذا تلتشوت أفديمو في إسواب اللي سهديمو قبك أبا هذا كندقتي ناجلي يو إسن ملتید آف بدید آف دنیا ایسانی سنیاتود آف سامود آف که دنیا تیسانی والی مکتنتات اللی ربی نبیه یو که ایسان جو اللی مثلا گرگارود آف مچاتا کچا کپ آو اندالا گنجی چود آف یو جو اللی لما کپ اندالا گن تیر نما والی دلائی نی تیر نما والی وان تیر نانیات تو هانیات تو جچا ماف که ولی تیدا تنتات اللی ربی نبیه که ایسان رتی همان دو کتنی جچو نيات إنسان دبتون كوني بكا مرتو إرغد وان نمني دنيا تنقلو تنيات يجو في مالي يو أفت اللي يو يابت اللي دنيا إساني ظلم ما كوني حرامة هو كيستي توقو ما جلان حرامة هو كيستي توقو ما أسر را كانت آن ستي آياتوني كانت آنو كدبت أكاتا فرائن اتقو دم آيات ريفو دبرت كيستي تیرت اللہ قودا قفدی دوبرت اللہ قودا قفدی قودا کھنا ربی تشانی قودے لابون تہنجا چانو تہین اسیت تی امو یوسیکم اللہ فی اولادکم جچو کھنا کیسیت تی اکاتا اتی قودا قودا تن موہیم اکمیت ادان قودا تن ایراب کا دوبرتی کن یو ایرا قفتہ اکمیت قودا تن يو دبرتي قفته أكملت قودتا يو والكيسة أكملت قودتا جتشو ربي نوهي ما ستي دوبا مسألان أيها الأحبة أستي مرتنا ما ندقي التاني طلباء علمي تهينا نما كانت دقي فتتهينا قضيان أستي وائم فرائضا كن تقفى بي كيسة أبامي جتشو لين دن دينو قودما جرجتشو اللين نما ديبا واني جنو رب رحمتنو ها قد امالي يو رب رحمتنو قد امالي وائن فرائبا كوني ميد اما جرا ربي كيرنها صدار نجتشو والياد الشيسون برباتيسا لما تعلم فرائبا كتاب كوبا اتقايمت علم فرائبا كوبا اتقارامتي علم فرائبا كوبا اتقايمت كتابني كبت علماءني رب رحمة إساني هاغدو جزاء إساني اللي ربي هادي بأوهي اتياد دواني كتاب فرائضة أكينام اتي فرائضة كان اتي قودة كانت جل الراكاتني هذا قبات اتي دبتني كتاب كبا اتكاني علمي فرائضة جرمي بيكم أرى تفسيرك كان كيستي وائف فرائضة قودني نما برسيسا جتشون نما الإباء جرو النقطة جباب دو إسي نقطة خرب الرأس يدب أو سؤال تنفسر رين دولتي نقطة عن الرأس يدبته برباد مالي أكا وني فرائض جل أن كن تصور نمنته تصورته مال وني فرائض جل أن يكون مالي أكا مجدتو طالب اللي وان كي سافرة قبا نم أكلت لغه اللي وان الرافرة قبا أول آياتوني أدلان فرائضة أدلان واي فرائدة دبتو أكاتا قود فرائدة أدلان دبتو آية مسديه في هدي سلام آية سديه في هدي سلام قف علمي فرائدة جلني فكت اتكايا مكم آية قرأتكو سورة النساء الرا يوشيكم الله جتشو راكا وكان كيستي ربين أكاتا اتي إلماني في فروع في أصول وان جلانين أكاتا إلمان اتدالا أكاتا اتهاد أبان اتدالا كان الرادبات إلماني في أبوتين أكتم التكوى الآلا آياتك الألمين سوكي ستي أكاتا اتدالسانيتين اتوالآلا نيجي أكاتا اتدالبليا هاد أكوفان تهان اتوالآلا دبات أصحاب الفروض قفا ورا فردي ربين كايف قفا كاسبان كي تنجير مارتينو إن آيان لما تا آيان آخر سورة سورة النساء آية إبا فرباتمي جها كي ستي بك سورة لتلومتي آيان دباتي أكاتا إتي أبليان شكي أبليان هاد أبان تقوتهني في أبليان أباك وفان تقوتهني أكاتا إتدالاً دبت آياني قود فرائضة دبت آية سدين كان حديث نكون حديث صحيحين تألحق الفرائض بأهلها فرائض أبا والرئيسي تتلك أبسيسا وان قود ميك قود سنرها في فالأولى رجل ذكر نما أسآن كإستي آن كإيرات فرأتوان أصحاب الفروض الرهافي فردين قرآن كيسا دبتا من جهة ورق قوني سلا كن مفسن كن مي في يوع الراحفا والفتها فان فلأولى رجل ذكر كإر اتأسآن كإر اتآن تفدتا أكاكا كيوفا جرمي سنويت قودان ما قال حديث كان توقو حديث الرا حديث نلمتا حديث بنت سعد ضرب لما في بنتي إساتي في أبيرا جولي تنادي إسي برادو إيه ويت أبيرا جولي تنا دنيا جولي تنا هركا فدأتو هاتي جولي تنا رسولة رفتي صلى الله عليه وسلم سأذكور نوغافا أهد سوالي انديمي أجتي دو إيه أران تنا أبيرا نسي جولي تنا هركا دنيا تنا فدأتي أكم جنان ربين آية تنا بوسي قود رسولة إرغانيت هذا هرك سديت فهذا ثم نوان جد أمكن نافي يجول لي لمن سعد درب لمن سعد سنيف ثلثان هرك لمكن نافي وان سن الراها في أتي فرد دود لأنك أبيرا كان فالأولى رجل ذكر كجن سمكان كأكناتي يوكا أكاكيو يوكا أبيرا نما إيرا أصبا أصبا بالنفس والرجل لأنك دوبا حديث ابن سعد كان كيف ستي دبرتين لما يوتا ثلثان ارغت تجو رافو لنا نمني فردي مقدرا قمني وان فرائن لفتي ديفتي فرتجت ابيرا وان سن رافي فردو كيو كان راني فرنا نيتين نمت تجدو اي يو ان المان قبات سمون فرتجو رافو لنا حديث كان لما ني في ايات ما كان ادلان فرائد كل علماء اتكايه كتاب اتكايه لكم علماء ربين جزاء ثاني هذه بوخنا رب لسنين وبرسيسان إذا إيه قد الله إذا كان يشوبيني نمني تكوي تدوي نم تيجي يودو إيه جدي دنيا إذا كان تاريخ هاجراني وان إني إيه سجراني هاتك قاتو هاجدتو هاك هاك كوبي إني ميلتك هاي توفي كوفيا إني ما تتقول أتوجهتي تاريخ إذا تجد أميل لا لما وان دنيا إذا تهمرتي دوبا وان دنيا إساته توني هندي وإن دويرو هين زكاة ساباتي واشن تو اترارا جدا واشن تو اترارا كوني نقطة لما تاك عن سينه مبرباتو دوبا ويتنام تيجي الحقوق المتعلقة بالتركة وان جدا مو دنيا تنتي وان رارا واشن تو اترارا شنن اترارا وكوني مالي تقفا مؤانو التجهيز وان نمت تكنان باسي نمت تكنان اتين اولا نمت تجدو اكنا روحين سباتيمي بك انسات تهجاما كفنو تهجاما بك ات اولا تهجاما يو ورد يكون اللين ملك ام ملك اتين اتاتي كفنا كان ملك ان كارغم سي سيوتي بكت أبريدا كان اللي بيتايو تاي كريبي يمرتي والكتاني لفما قالت التوك أبرين بيتايو نمي قطو بيتايو بيجي في التنمي قطو يكون أولو تدبين قبل ولكن أكا شريعات التي وان يكون إسرى باسين إساة هايو جنة دورة وهم دا دورة وان سانجي جساني أكام جنة كان وان تازيان تاني متي بيكا وأنا تازيات دبيك أنا كيف سنقوله كوني وان إنسان أولا أفتى إنسان أو كفن إنسان أولا أجرى نما باتي بك قبري تينجهو كك نما قبري قطو كنما إسديكو وان كان فكعت وان ويتسان إسديك سطي رر وجهو كوني دنيا إسا إرر أصفراء من قدم نبايا دليل اللي كنا هذه سهيل كيف سبت كتوفه نمت تجاها قال لي عرفتي لفان رويتك أبسيته رسول الله كفنوه في ثوبيه خج إساء لمن كيست أولا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خج إساء لمن كيست أولا جاء كنرى كفني مالك مسان الرى بحجة شودة الرافقة إني لما تا حقوق شنان اترارات كيسا الحقوق المتعلقة بعين التركة يو وان التركة سنترار أجرات وان اني ديسة دنيا اني ديسة تنتي وار رأو تجرى اي اني دنيا تناتت فكينا من وحيك ابسيسي من لك انا من رافضت من يكون اما اني دو اي فرائدة يا تجننوتي ولكن من يكون قبا معدا ما لي في وقوشاك ابسيسي جرى قب دينا منك ابتي جرى هدوان اساسا نساكين لنتي مانا كان فرائدة افغان نون ليسو وان كان تركت أسدابي سورة فوان سن الرابع سوق أمن الدنيا دراك فلا دنيا ميتاتنا دنيا سن كل كل سوق أمن الدنيا إنك أفسيس سن كن إسلام ما تاتي إن صدف الحقوق المرسلة حقوق قد يفهم توجران توني حقوق قد يفهم تون تون ما ثمن أنت تدو إيه ثنتي الراتي تعرفوا أيني دنيا نتقول نديم ونهرك عقب ديمي توني دنيا تررراتو ولكن زما يشاد تررراتي زما ننتي كدو ايه كانت كان يجو مالي نمر والي كيفاتي وان قبل سيفن لكاتو الرجل من اجرا دان كيسا تا اجرا جي علامات كا كوغاتو كون كفلمني وانا مر رابيتي وانا مر رابيتي سنين كفلني كون حقوق ادمي يتي زما يشاد تررر تكامو حقوق ربي توجرا زكا غهي جرا هورين كون زكا غهي زكا كون كيت سامباني وسو زكا كان امباسين دو زكا كون كيت سابو قبا واني ني نظري غودي توجرا قودا كا غودي توجرا قودا سون هوري كانا كيت سجرا دنيا قودا ني غودي سون دي بشن قودا غودي وجي دي بشن ني كسون كيت سافو دمو قبا دي دورا تكا كفارا وهي تو يسر جرا كفارا ني باسو تبي كان جچودا كفارا سن دنيا تنرا باسو برباچي سچو كوني ذمة إساءة توارر رأو متى إساءة توارر رأو إيش أقول كل ليه سو برباش تدور كن صدفة خلا متى تبي كوني وانا دان تجرو خدورا دنيا نتقود وفدين ونهر كاك أبي san dunia san akka isin koda fa sunu debitu dunia san ufarkati defan sun ammo isa haqanama irra haqarabbi irra isa kulkullesini inni afraffa hada asitti amma wasiyyatu lufa asittika wasiyya wanene daamati wasiyyan sharti lama qabdi sharti tokkoffa hada alla tazida ala thuluth harka sadees soti oltahu labu harka sadihi ol yo harka sadees soti ol yo daamati thulutha ol yo daamati thulutha tigadde bisan irra caalan thulutha gadde daamatu lammata nama dhaaloftahu dhabu waalla takuuna liwaarisin namticha dhaalu yoo abbaa kiyyaaf kana dhaame jedhe ilma kiyyaaf kana dhaame yoo jedhe kuni warasaa keessatti hin tahu wasiyyaan namticha dhaaluuf hin taatu bakka kanatti gaafii yoo kanutti dhiyaatu taate quraana keessatti rabbii wasiyyaa deynii dura wasiyyaa dubbate min baati wasiyyatin yuusuna biha ou deynin jedhe deyni dura wasiyya dubbate isin asitti deyni dura maalif dubbattani yoo ka jedhamu taate ulamaani ka jedhan wanni wasiyya achitti dura dubbateef ahammiyya wasiyyaan tuni qabduufi jedhan akkamitti namtichi kun yoo du'e wasiyya tana namni barbaadun jiru osoo warri inni itti dhaamate kun cal'ise wasiyya tana inni dhaamate waan haganaa masiidaan na ijaaraa jedhe dhaamate sulusuma gadi huma sharaxi sabaqqa'u osoo warri inni itti dhaamate kun cal'ise dubbii tana namni waan kana haqa kana barbaadu hin jiru walaakin deyni narra jirti osoo inni osoo hin jedhin ka du'u taate inni du'ee yoo dhagahe abbaan deyni irraa qabu jaran ani hagana irraa qaba jedhee dhufee dubbata maarree haqa miskiinaa kan akka hin hafne jechuuf achitti wasiyyaan dura dubbatamte malee wasiyyaan kheyrii dalagatudha deynin waan inni ittiin qabamu qabrii keessatti kanaaf jecha yoo duniyaan isaa ka waan kana mara wal bira hin geenne taate tartiibni akkana tahuutu sharxii jedhan tartiibni akkana tahuu qabaa yoo duniyaan isaa waan mara kan geenne taate yoo duniyaan waan mara kan geenne taate bakkuma feete hin jalqabda yookaan tartiibni kun ni eegama tartiibni amma itti himne kun ni eegama akkanatti walitti aanu duuba wasiyyaan wanni booda'aanteef kana deyni wanni dura dabarteef isiin namtichi qabrii keessatti illee ittiin gaafatama ree haqa namaati abbaan dhiisu malee hin dhiifamtu wasiyyaan ammoo tabarru'a namtichi kun kheyrii dalagatudha kanaaf dirqamaa miti jechuudha sanitti ka'aanu inni shanaffaadha ammaan tana horiin qulqullaahe wanni haga tanarraa hafe dhaalamayaaf dhiyaatecha warataa tahe tarifaa tahe waan inni dhiise jedhamee dhaaluudhaaf ka dhiyaatu isa kana eega waan isaan awwaallu keessaa baafne eega waan inni rahanii oggochaa qabsiise illee irraa kenninee deebifne eega deyni namaata isarra jirtuu fi tarabbii illee keessaa baafne eega waan inni dhaamate illee keessaa baafne waan hafe faraa'idaaf dhiyeessina jechuudha waan kanarraa hafe faraa'idaaf isas dhiyeessinu tarikaan lafa geette namni dhaaluudhaaf dhiyaatu sababni dhaalmaya kan an hin dhaala jedhee namni tokko ittiin dhiyaatu danda'u maal yoo jedhan waa sadii tokko nasabummaa qabaatu jidduu isaan lamaanii nasabummaan abbaa ilmummaan jiraatu takka obboleeyyummaan jidduu isaanii jiraatu nasabummaan jidduu jiraatu jechuu takka lammata takka dhiirsaaniitumaanni kaha walirraa qabaatu sadaffaan walaa'a walataqiinsi jiraatudha sababni sadeen kana ammaan tana walaan sunillee waan hin jirreef rahimummaan jidduu jiraatuu fi jaarsaa jaartummaan jidduu jiraatu jechuudha sababaan in namni itti waliin dhaalu sadeen kana gabaabinatti tayyib sababaan dhaalmaya kana nama dhoogu hoo wanni itti osomaa namni kun jiru waliin dhaalu baluu fi baluu itti jechuu dandeenyu maali tokko ikhtilaafu diin yoo tokko islaama tahee tokko kiristaana tahe gaafa kiristaanaa du'e illee ka islaamaatiin ati dhaqxee dhaatu hin dandeettu jennaan maaliifi amantiin keessan garagara gaafa kana islaamahe kun du'e illee obboleessi isaa ka kiristaanaa takka abbaan isaa ka kiristaanaa yoo jiraate lakki inni islaamaa ati dhuftee dhaalu hin dandeettu jennaan idan ikhtilaafu diin dhaalma nama dhoogga jecha. Lammata yoo namni tokko ka'ee nama kana ajjeese warra dhaalu kana keessa namtichi ajjeese kun namtichi waarisa isaa namticha irraa dhaaluuf deemu kana ajjeese namtii san dhaaluu hin danda'u. Shariaan irraa dhoogite. Osoo akkas taatee namni nama duniyaa qabu laalee too mataadhaan maaliifin dhaalta gaafa inni du'e. Shari'aan akka akkas hin taane namtichi nama san ajjeese namtii san dhaaluu hin danda'u. Inni sadaffaadhaa wanni wal dhaalu nama dhoogu harreeqqoo gabra ta'uudha. Yoo gabra ta'e ka gabraa jee ka bilisaa wal hin dhaalu jechuudha. Sadeen kun waan dhaalmaya nama dhooggaati. Kanarra yoo achi dabarre hiree gabaabsineetuma haasofna kunu dheerate dhiirarraa namni dhaalu meeqa dubartiirraa namni dhaalu meeqa yoo akkana jenne bal'isiinsatti dhiirarraa nama 15tu dhaala. Nama 15tu dhaala dhiirti. Bakka takkatti dhaalan jechuun miti dubbiin kun. Dhiirarraa nama 15 namni hin dhaala jedhamee lakkaa'ame. Dubartiirraa nama 10 walitti nama 25 namni faraa'ida dhaaluudhaaf dhiyaatu. Namni 25 kun kulliin bakka takkatti yoo walitti qabamu taate yoo namni 25 kun walitti qabame jaarsaaf jaartiin silaa bakka takkatti walitti qabamuu dandeessu 24 kun bakka takkatti yoo walitti qabame nam 5 qofatu dhaala kuni baaba faraa'idaa keessatti. Laalamu garuu tartiiba haa eeggatu malee namni hin dhaala jedhamee laalamu nama 25 dubartii 10 dhiira 15 akka gabaabinaatitti akka hifdiidhaaf isinii tolutti tokkoffaa ilmaaf ilma ilmaati lama ilma namticha du'ee akaakayyuu namticha du'ee hin jedhu jechuudha. وإن نزل سنكسيت هذا سديه قد هابو رقم قف كون الأب والجد أبانا نمتشدو إيه أكاكيو نمتشدو إيه سنو اللي هقف الأول اللي هو ديمي هما رقم قف أما كوني ميكا أفر كرا إلماني ريتي إلما في المعلماتي دار أباتي ريتي أباتي أكاكيو لا جركون أفر سيبزي داخل كسيني قبابات kanatti yoo aane obboleeyyan nama shan akeekadhaa kuni afur jenne inni shanaffaadhaa al-akhu shaqiiq obboleessa haadhaaf abbaan tokko tahan inni jahaffaadhaa al-akhu li-ab obboleessa abbaa qofaan tahan haati garagara torbaffaan al-akh li-um obboleessa haadha qofaan tahan ka abbaan garagaraa saddeetaffaan ibnu al-akhi shaqiiq ilma obboleessa shaqiiqaa wa in nazal achiin gadi bu'ullee huma rakkoon qabu saglaffaan ibnu al-akhi li-ab ilma obboleessa abbaan tahanii sagal haga asiititti ilma obboleessa haadhaan tahanii amma hin jiru. Obboleessi haadhaan tahan sun mataa isaa tokkochatu dhaala malee mataa isaa tokkochi dhaaluun sunuu qaa'idaa faraa'idaa diiga kuni bakka biraatitti haasofna qaa'idaa faraa'idaa diiga inni dhaalmaiinsa keessatti rabbiin fardii isaa godhee dhufee dhaala ilmi isaa ittiin ta'u ilmi isaa dhaaluu hin danda'u. Waita kan obboleeyyan meeqa taharree shan. Obboleessa shaqiiqa ka abbaan tahanii obboleessa haadhaan tahanii sadii ilma obboleessa shaqiiqaati ilma obboleessa abbaan tahaniiti shan jechuudha. Obboleeyyan shan ka duraa 4 nam 9 abbeeronni nama 4 abbeeronni nama 4 jechuun wasiila nama 4 adeerri 4 jechuudha. Akkamitti al-ammu shaqiiq adeera shaqiiq obboleessa abbaa jecha ka haadhaaf abbaan tokko tahan. Obboleessa abbaa tireen adeerri. Wa'in alaa ol deemullee sunis rakkoon qabu. Al-ammu li-ab adeera abbaadhaan tokko tahan lama. Ibnu al-ammi shaqiiq ilma adeera shaqiiqa ka haadha abbaan tahanii ilma adeera abbaa qofaan tahanii idan kuni 4 adeera shaqiiqaa fi adeera abbaan tahan ilmaan jara lamaanii. أفر جرى أفوري كان أبجد سجلي سوالتي نما كورا سدي نما كورا شن جنة ميكا توفي لما توفي لمان الزوج دير سنامي تيتي المعتق إسابيلي سيس نمتكي قبر قباتي قبر إساس يو كبيلي سيس وطاعته إساسان آلوني دندا كون اللين وانا من جره نمني إيرا نما كورا شنان كانا إيرا را نمني نيد آلا جرامي فرائدة كيسة لقاب أكانت يكي كدب طيب كرشاني كان بيني دوبر ترى هو نمني دالومي كجنة نما كلان نمني كلان يكون البنت وبنت الابن انت لما جيتا وانت كما لي كي كدا علم علم ابا أبولي سو جنة كوني كلين أبولي سنمتي كدوء علم وجن علم نمتي كدوء نمتي كدوء تلالتان كلين ثاني تقفان دبرتي كي سانا ما دالو البنت انت لنم تجدو ايتي ان لما تا بنت الابن انت لإلم إساتي ريفو لو تدير لك وينو الابن وابن الابن ين إلما إلما إسا أستي انت لافي انت لإلم إسا انت لإلم إسا انتلت انتلان دالتو انتلت انتلا اندالتو سرعي قوسة برات انت أفتي انت لا نمت جدو ايه انت لا إلما نمت جدو ايه انت لا إلما نمت جدو ايه وإن نزل أبان إسيسو نكسي تيوغا دبو إلي وما انقف لاما صدفان هاد ايسي هاد نمت جدو ايه هاد نمت جدو ايه أفرفان أكو كرا هادا شنفان أكو كرا أبا أكو لما تفجت جوار أكو كرا هذا لين دالتي أكو كرا أبا لين دالتي أكو أبا نمت جدو إيه أكو هذا نمت جدو إيه شنها قاتيرت إنت نمت جدو إيه إنت العلم نمت جدو إيه هذا نمت جدو إيه أكو كرا هذا نمت جدو إيه أكو غرا أبانا ها نمت كدو إيتي جهفان الأخت الشقيق أبوليتي نمت كدو إيتا نانغرا داجتشو تهاد أفبان توكو تربفان أبوليتي أبا قفان تهان سديتفان أبوليتي هاد أقفان تهان رحمنا ستي دوني سغلفان زوجتي نيتي نمت كدو دو إيدي ريوجن كرنفان المعتقة دبرتي قبر إسيدا بلسيسيتة قبل إسيسيتة سن دالو ندان دي تيجن أشبت لي موتك جنة كرشان فان أشبت لي كرنفان إسا كان وإتا كان أكا نما دبرتي دا كدن نما ديرا كرشان أكم اتفرائد كان قودن يو ولدتك أبا من أكم تهان جتشا سوني بابا فرائدا كي ستي قودما أشتي نقطة آخرة أنا سن إدراك نيدو بردو قرآن أشتي فروض مقدرة جهد بطي أشتي وانا دبتا مي فردين مقدرة واجه واجه لن دبتا سن إدرا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس جهان كان النصف والقطع دنيا نما دالو ربين ور والقطع دنيا دالو حق اقول ايف قبا يجو نصفي كان هنم هدم تقالا باب فرائد هاتي تقراتا نصفي ربين نما قول ايف قبا فكينا انتلتي درباتك انتلتي نمت يدو ايه تكتيك وفيوتا اتي فإن كانت واحدة فلها النصف جد ايكونا قرآن دبتوه ديم نصف دنيا إسان آلتي ور نصف دنيا نمت يدو ايه تالو جيرا ديكو إن لما تا ربوع ربوعني حركة أفريد صوتي دنيا نمت يدو ايه بك أفريد تكاياني وان بك توكو نمت آلو تجيرا كون اللي فردي ربين دبتي رأي قرآن كيزاتي inni sadaffaadha sumuna harka saddeetaffaadha harka saddeetaffaa duniyaa namtichaa bakka saddeeti kaanii harka saddeetaffaa namni dhaalus kunis warra rabbiin harka saddeetaffaadha kan isaanii kennetu jira akka zawjaata namticha du'ee fa'a dubartii namticha du'ee afraffaan asulusaanu sulusaan harka lama warra dhaalutu jira duniyaa namticha du'ee kana harka lama warra kennaniiftu jira akka yoo dubartii lama sadi afur fa'a dhiisee biraa du'e ka dhiirti bira hin jirre durbi namticha du'ee kun dubartiin namticha du'eetu kun ilmaan isaa jecha ilmaan isaa kun ta dubartii qofa taatee yoo lamaa fi lamaa ol taate harka lama argatti duniyaan isaa irra shanaffaan asulus harka sadeessoo dhaaluudha duniyaa isaa bakka sadiitti ka'anii harka sadeessoo nama tokkoof kenna kunis warra dhaaluu qaba akka haadhaa fa'a yoo namtichi du'e kun ilmaan hin qabaatin yoo obboleeyyan lamaa fi lama ol hin qabaatin yoo obboleeyyan jiraatanillee sulusa irraa dhalan haadha yoo inni ilmaan hin qabaatin abbaa fi haati qofti ka dhaaltu yoo ta'e akkasuma waliin namtichi du'e kun obboleeyyan yoo hin qabaatin tokkocha yoo ta'e malee tokkochi sun jiraatullee homaan balleessu dhiira ta'uu dubartii ta'uu yoo tokkocha ta'e homaan balleessu yoo lama ta'e haadha sulusatti gad deebisa sulusa kanas warra argatu jira warra rabbiin isaanii kenne inni jahaffaadha asudus sudusa warra dhaalu sudusa warri dhaalu warra rabbiin sudusa qoodeeftu jira harka jaheesso jechuu bakka jahatti ka'anii harka jaheesso kanaafu furuunni muqaddaraan qur'aana keessatti dubbatamte jahantana nisfi warri gariin jecha kana gabaabsuudhaaf ulamaan gariin akka jedhan kalimaa lamatti deebisan akka namni hafazuuf jecha annisfu wanisfuhu wanisfu nisfihi asulutaanu wanisfuhu wanisfu nisfihi kana warri waaqara'e irraa yoo laaltan malee nama kaaniin azaan godhina maanaan kana annisfu jechuun walqixa duniyaa jecha wanisfuhu walqinni nisfiidha nisfii tokko bakka lamatti yoo addaan baasan rubu'a jechuudha bakka harka afreessoo jechuudha wanisfu nisfii rubu'a sana ammallee deebinee yoo addaan baafne hoo bakka saddeetaffaa sumuna jechuudha wayita kana annisfu nisfii nisfima wanisfuhu lammataa rubu'a wanisfu nisfii jechuun sumuna waa sadi dubbanne jechuudha amma nisfii rubu'a sumuna dubbanne jechuudha sadi asulusaanu wanisfuhu wanisfu nisfihi jechuun ammoo asulusaanu sulusaanni harka lammeessoo jechuudha wanisfuhu walqinni sulusaana sulusa wanisfu nisfihi nisficha asfuune ka sulusa jenneen kan yoo ammallee addaan baafne sudusa waita kana asulusaanu sulusaanni dubbatame wanisfuhuun sulusa wanisfu nisfihiin sudusa waita kana jahanu dubbanne jechuudha annisfu wanisfu wanisfu nisfihi jechuun nisfii rubu'aaf sumuna dubbanne asulusaanu wanisfuhu wanisfu nisfihi jechuudhaan sulusaanaa fi sulusaa fi sudusa dubbanne jechuudha furuuda muqaddaraa qur'aana keessatti dubbatamte jahan akkanatti walitti qabuun ni danda'ama jechuudha baarakallahu fiikum akkanatti hin dheerata inshaallahu ta'aala ammaaf asumarratti gabaabanna aayata inshaallahu ta'aala halqaa kanatti aantutti ayatoota waan amma haasofne kana irratti qajeelchitu inshaallah hiikkaa isii achirratti dubbanna warra waan dhagahe kanaan fayyadamu rabbiin haa taasisu warra waan dhagahe kana dalagarra oolchee hoffolullee rabbiin haa taasisu duniyaa namni irraa du'e akkanumatti hambifatanii isima duniyaa godhatanii isima ilmaan ofiitittillee dhiisuun kun rakkoo guddaadha warra فرائد كنالي أكو ربين قودة جدتي ربين واني وفي قودة في درانو قودة إساء كان نمتي إركسو ربي شيخ نعسيمي وانا كي جدا نويت فرائد كان خيستي ها سوان مسائل لفرائد اجتهادا قبل تجان أكا مسألة برا نم اجتهادتي أكنا تاتي أكنا تاتي جسن أتي أكي درسان قبل تجان ما ليفي مسائل لمسائل قباب دودا مسائل لخلافك أبدو مسائل تكو كل المسائل ربي في قوده في ت وان ان قوده سان بكانغه مل دبي وهي تنجرو جچو وربين اكنا قد اجل سان بكانغه مل وان اتكيست اجتهاد التوفي اكنا تها مجان كون ابا همان قد كان تو اگد افي جچو كان قاتنال تنجرو ربين كم تو ار اسن دياتا في كم تو ار بو اسن قبان بيتني نوتوبه كا اكنا تي قودا اكتي قودو يود دولي دفنا ايتون دفتنو هي مضاف ديمتي والرئيس كان أكرب بين جلتي دلجة ربنا اللي هو فلي أبلجنا في تين اللي هو فلو ربنا هاتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.